بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة حكايات توتة والكمبيوتر. تمسوح في حديقة الحيوان. فكرة ورسوم نجلاء شوقي، إصدار مكتبة مصر. تمسوح في حديقة الحيوان. خرجت توتة مع صديقتها نوسة إلى النهر لشراء بعض السمك من العم تمسوح الذي يصطاد الأسماك الطازجة من النهر ليبيعها. سألت نوسة: هل تحبين السمك يا توتة؟ قالت: أحب الخس والجزر والخضروات، وهي طعامي المفضل. قالت نوسة: أنا أحب أكل السمك لأنه لذيذ وغذاء هام لا غنى عنه. رأى تمسوح توتة ونوسة فسألهما في سرور: هل أتيتما لشراء السمك الطازج؟ هيا فلن تجد طعاما ألذ منه. نظرت نوسة إلى السمك وقالت: إنها بعض سمكات. قال تمسوح: هذا كل ما تبقى من صيد اليوم، فقد اشترى الزبائن كل ما عندي. قالت نوسة: سنأخذ ما تبقى يا تمسوح. حملت نوسة السمك وأعطت تمسوح ثمنه، ثم عادت ومعها توتة. وفي الطريق سمعت صراخ تمسوح، فقالت في صوت واحد: ماذا جرى له؟ هيا نرى ما حدث. فلما عادت إليه شاهدت سيارة كبيرة مكتوب عليها حديقة الحيوان، وتمسوح يصرخ من داخلها ويقول: الحقوني الحقوني. ثم انطلقت السيارة وبها بعض الحراس. حزنت نوسة وقالت توتة: مسكين يا عم تمسوح، لقد قام الحراس بصيد تمسوح وسيتم وضعه داخل حديقة الحيوان ليشاهده زوار الحديقة. قالت توتة: وما هي حديقة الحيوان؟ ومتى تم إنشاء أول حديقة حيوان؟ قالت نوسة: عندما نعود للبيت سأخبرك عن كل شيء. وفي البيت جلست توتة ونوسة تتابعان المعلومات عن حديقة الحيوان على شاشة الكمبيوتر. فقال لهما: إن الإنسان سيطر على الحيوان من قديم الزمان، واستطاع أن يستأنس بعض الحيوانات ويستخدمها في بعض الأعمال مثل الحراسة، فكانت القطط تحرس المعابد عند القدماء المصريين، واستخدم الهنود الأفيال في بعض الأعمال الشاقة. أما ملوك الصين فكانوا يحبسون الأسود في أقفاص داخل قصورهما، وبالحيلة استطاع الإنسان أن يأسر الحيوانات حية ويضعها في أماكن تسمى حدائق الحيوان. وأول حديقة حيوان في العالم أنشأتها ملكة مصرية قديمة اسمها حتسو. وفي سنة 917 قبل الميلاد كان عند الخليفة المقتدر بالله حديقة حيوان تضم 100 أسد. أما أول حديقة حيوان حديثة فقد أنشئت في إنجلترا سنة 1829 ميلاديا. وفي سنة 1891 أنشأت مصر أول حدائقها للحيوان بالجيزة. كنا مع سلسلة حكايات توتة والكمبيوتر وحكاية تمسوح في حديقة الحيوان.